One. أنا طالب في سنة ثالثة. أنا طالب في سنة أولى. أنا طالب في سنة ثانية. أنا طالب في سنة ثالثة. أنا طالب في سنة رابعة. أنا طالب في سنة خامسة. أنا طالب في سنة سادسة. Two. هذا البيت العاشر. هذا البيت الرابع. هذا البيت السادس. هذا البيت الثالث. هذا البيت الثاني. هذا البيت الثامن. هذا البيت الأول. هذا البيت الخامس. هذا البيت السابع. هذا البيت العاشر. هذا البيت الأحداش. هذا البيت العشرين. Three. هذه رابع سنة. هذه خامس سنة. هذه ثاني سنة. هذه عاشر سنة. هذه السنة الأحداش. هذه السادس سنة. هذه الثامن سنة. هذه ثالث سنة. Four. في كلية الهندسة مو كده؟ في كلية التجارة مو كده؟ في كلية الزراعة مو كده؟ في كلية التربية مو كده؟ في كلية العلوم مو كده؟ في كلية الطب مو كده؟ في كلية الآداب مو كده؟ في كلية الهندسة مو كده؟ في كلية الصيدلة مو كده؟ في كلية الاقتصاد مو كده؟ Five. تعلمت في مصر في الأول. تعلمنا في مصر في الأول. تعلمت في مصر في الأول. تعلمت في مصر في الأول. تعلموا في مصر في الأول. تعلمت في مصر في الأول. تعلم في مصر في الأول. تعلمت في مصر في الأول. أتعلمت في مصر في الأول. Six. كملت ثانوي هناك. كملت الجامعة هناك. كملت البكالوريوس هناك. كملت إعدادي هناك. كملت ابتدائي هناك. كملت الماجستير هناك. كملت الدكتوراه هناك. كملت ثانوي هناك. Seven. أولادي الاثنين في المدرسة. أولادي الأربعة في المدرسة. أولادي الستة في المدرسة. أولادي الثلاثة في المدرسة. أولادي الخمسة في المدرسة. أولادي السبعة في المدرسة. أولادي الاثنين في المدرسة. Eight. ثلاث سنين. سنة ثالثة. ثلاثة أيام. اليوم الثالث. اثنين موظفين. الموظف الثاني. خمسة مدارس. المدرسة الخامسة. عشر رجال. الرجال العاشر. ستة طلبة. الطالب السادس. سبع طيارات. الطيارة السابعة.